الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على قاعدة الطلاق الرجعي، هل يقطع النكاح ولا يقطع النكاح، وبقي مسألة ذكر فيها إشكالا، وهي ما يتعلق بالرجعة، هل هي ابتداء النكاح أو استدامة النكاح، هل هي ابتداء النكاح أو استدامة ماذا النكاح. وذكر ما يتعلق مسألة تتعلق بالإيلاء، الإيلاء أن يحلف الإنسان ألا يجامع امرأته، ألا يجامع امرأته، هذا يسمى إيلاء، هذا يسمى إيلاء. فهذا إذا أطلق هذا اللفظ وحلف ألا يجامع أهله، هذا يؤجل 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر إما أن يرجع عن هذا الأمر، يرجع عن هذا الأمر أي بمعنى يجامع ثم يكفر عن يمينه، وإما يطلق المرأة، وإما أن يطلق مدى المرأة، هذا يسمى إيلاء، هذا يسمى في الشرع إيلاء. فهذا الإنسان حصل بأنه آلى من امرأته، وأثناء الإيلاء هذا، أثناء الإيلاء طلق ماذا؟ امرأته. هل هذا الطلاق رجعي أو أنها يعني طلاق بائن؟ طلاق رجعي على الصحيح، طلاق رجعي بمعنى إذا طلقها ثم رجع إليها مرة أخرى، هل يرجع الإيلاء أي بمعنى يؤقت له، يعني يؤقت له ماذا؟ 4 أشهر أيضا، أو أنه ينتهي ماذا؟ الإيلاء، أو أنه ينتهي ماذا؟ الإيلاء. والذي خلص به ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الإيلاء يرجع كما كان، أن الإيلاء يرجع كما كان، أي بمعنى يؤمر بأن يرجع، لأن الآن طلق، طلاق ما له علاقة بالإيلاء. هذا إنسان آلى من امرأته ثم في مدة الإيلاء طلق امرأته، ثم حصل بأنه راجع امرأته، هل يرجع الإيلاء بمعنى يوقت له 4 أشهر، فإن رجع كفر عن يمينه وإلا يأمره الحاكم ماذا؟ بأن يطلق. فالمصنف الذي ذكرها هنا يشير إلى مذهب الشافعية، على أنه ماذا؟ يعني الشافعي يقولون إذا بقي أكثر من 4 أشهر من مدة ماذا؟ الإيلاء، أو أكثر من 4 أشهر، فهذا يرجع الإيلاء كما كان، إذا كان أقل فحينها ينتهي ماذا؟ الإيلاء. الشاهد أنه ذكر هذه المسألة أنه بعد الرجعة يرجع الإيلاء كما كان، فدل على أن الرجعة ابتداء نكاح، ابتداء ماذا؟ نكاح، لا دوام ماذا؟ نكاح، أن هذا ابتداء ماذا؟ نكاح، لا دوام ماذا؟ نكاح. فهذا ينبني على هذه المسألة، يعني بمعنى هل يبني على ما مر أو يستأنف، هل يبني على ما مر أو يستأنف، يعني يستأنف ما يتعلق بالإيلاء أو يبني على ما مضى، فيقول هذه هي صورة المسألة. وعلى كل، الذي رجح ابن قدامة أن الإيلاء يرجع كما كان، أن الإيلاء يرجع ماذا؟ كما كان. والله أعلم. هذا مراد يعني من أجل التنبيه على الفرع الأخير الذي ذكر فيما يتعلق بالرجعة، هل هي ابتداء النكاح أو استدامة ماذا؟ النكاح. وباب الإيلاء إن شاء الله يأتينا في باب إن شاء الله الكلام عليه وأقسامه وما يستفاد منه. فضل أخي السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدى للقاعدة 12: هل يغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين؟ نعم، ذكر الأهدل أبو بكر في الفرائد البهية، فرائد البهية نظم القواعد الفقهية، القاعدة 12، فقال: هل يغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين؟ بمعنى أن الظهار أخذ شبها من اليمين، وأخذ شبها من الطلاق، فما هو الذي يغلب فيه؟ هل يغلب فيه مشابهة الطلاق أو يغلب فيه مشابهة ماذا؟ اليمين. ومعنى ذلك أن فيه شبها، أن فيه شبها بالظهار بالطلاق، وفيه شبها ماذا؟ باليمين. شبه باليمين بأن هذا الإنسان يحرم، فإن تحريم ما أحل الله عز وجل هو يمين، تحريم ما أحل الله عز وجل يعتبر يمينا، لما تحرم ما أحل الله لك، ثم ذكر الله الكفارة. ومن ناحية أخرى أن هذا يشبه ماذا؟ الطلاق، لأن هذا يتعلق بامرأته خاصة واليمين عام، فمن هذا الوجه يعتبر ماذا؟ أشبه بالطلاق. فحصل التردد، هل الظهار يغلب فيه جانب الطلاق أو يغلب فيه جانب ماذا؟ اليمين. حصل ماذا؟ التردد بأيهما ماذا؟ يلحق بأيهما يلحق. والأقرب أن الظهار أقرب إلى الطلاق، الأقرب أن الظهار أقرب ماذا إلى الطلاق، سيأتي ذكر الفروع الفقهية المرتبة على هذا. وكان في الجاهلية الظهار طلاقا، كان في الجاهلية الظهار طلاقا، وأبطل الإسلام هذا الأمر فجعل الظهار يعني شيء والطلاق شيء، هذا له أحكام وهذا له ماذا أحكام، الظهار له أحكام والطلاق له أحكام. وما معنى الظهار؟ الظهار أن يقول الإنسان لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، هذا يعتبر مظاهرا، هذا يعتبر ماذا مظاهرا. ماذا على الإنسان لو ظهر من امرأته، لو ظهر يمنع من مسها حتى يأتي بالكفارة التي هي مرتبة، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما إذا عجز ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، هذه هي كفارة ماذا الظهار. والظهار كما ذكره الله عز وجل يعني منكرا من القول وزورا، منكرا من القول ماذا وزورا، بمعنى أن هذا محرم. ولهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الإيلاء ولم يحصل منه الظهار، آل من نسائه شهرا فجلس في مكان عليه الصلاة والسلام حتى انتهى الشهر ثم نزل. وأما ما يتعلق بالظهار فهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الظهار، لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر، وحصل منه أنه آل وطلق، حصل منه أنه آل وطلق، هذا حصل منه عليه الصلاة والسلام. أما الظهار فلم يحصل منه عليه الصلاة والسلام. فالظهار هو هكذا أن يقول الإنسان أنت علي كظهر أمي، والطلاق معروف الطلاق أنت طالق، واليمين يحلف الإنسان والله لا أفعل هذا ماذا الشيء. فهذا الظهار الآن هل يعني يغلب فيه جانب الطلاق أو يغلب فيه جانب ماذا اليمين؟ لماذا؟ لأن فيه شبها، لأن فيه ماذا شبها بالطلاق، وفيه شبها ماذا باليمين، لأن اليمين يعني هو المنع، أن يمنع الإنسان نفسه، أن يمنع الإنسان نفسه ماذا من شيء، وكون الإنسان يحرم ما أحل الله هذا يمين، تعتبر يمينا. وأما ما يتعلق بكون ماذا من قبيل الطلاق، قالوا لأنه لما تعلق بامرأته خاصة أشبه الطلاق، لما قال أنت علي كظهر أمي كأنه مطلق في المعنى، كأنه مطلق لهذه ماذا المرأة، فأخذ شبها من هذا ومن هذا. ولهذا يقولون إذا قال الإنسان أنت طالق لامرأته وقصد الظهار لا يقع إلا طلاقا. لماذا؟ لأن الشرع قد نهى عنه، لأن هذا كان في أيام الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا والطلاق ماذا، يجعلون الظهار ماذا طلاقا. فلو قال الإنسان لامرأته أنت طالق قال قصدت الظهار، نقول لا يقع إلا طلاقا. والعكس بالعكس، لو قال أنت علي كظهر أمي قال قصدت ماذا الطلاق، فلا يقع إلا ظهارا، لا يقع إلا ماذا إلا ظهارا، لا يقع إلا ظهارا. وإذا جمع بين اللفظين يعني نوى الطلاق ونوى ماذا الظهار، فماذا يقع؟ ذكر المسألة هذه ابن قدامة، ذكر المسألة هذه أيضا ابن قدامة، ما هو الذي يغلب في من هذين اللفظين. فالشاهد أن الطلاق يختلف عن الظهار، ولهذا ما يتعلق بالظهار هل يصلح فيه التعليق كما يصلح ماذا في الطلاق؟ نقول نعم، إذا قال إنسان لامرأته أنت يعني ماذا إن خرجت إلى بيت فلانة فأنت علي كظهر أمي، يقصد بذلك التهديد، فهل يكون ظهارا؟ نقول لا، هذا يكون يمينا، هذا يكون يمينا. فإذا حصل بأن ذهبت يكفر عن عن عن ماذا يكفر كفارة اليمين، يكفر كفارة ماذا اليمين. وهكذا يعني وما يتعلق بالطلاق نفس الأمر، إذا قال إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق يريد التهديد فيكفر كفارة يمين إذا خرجت. وإذا قصد الطلاق أو الظهار في الصورتين يكون ظهارا وطلاقا، يكون ظهارا في القسم الأول وطلاقا في القسم ماذا الثاني. وهكذا إذا علقه ماذا على زمن، إذا علق ماذا على زمن، قال أنت يعني ماذا أنت مظاهر منك لمدة شهر، وهكذا إذا قال أنت مطلق ماذا لمدة ماذا شهر، فنقول ما يمكن يحصل التعليق في الطلاق في مثل هذه الصورة، يحصل الظهار. ولهذا جاء في حديث أوس بن الصامت أنه لما دخل عليه رمضان ظهر من امرأتي شهرا، فإذا ظهر الرجل من امرأتي شهرا موفى به ليس عليه كفارة، يصلح فيه التعليق. أما الطلاق ما يصلح فيه هذه الصورة، يقول أنت طالق لشهر، لا تطلق مباشرة، الطلاق في مثل هذه الصورة ما يصلح، الطلاق في مثل هذه الصورة طالق لشهر لا يصح. أما أنت علي كظهر أمي شهرا كاملا فهذا يصلح فيه ماذا الظهار، يصلح فيه ماذا الظهار. فعلى كل هذه هي صورة المسألة. سيذكر الأبيات ونذكر الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة في اتضح أن هل هو ملحق باليمين أو هو ملحق ماذا به الطلاق. سنذكر يعني وجوه ماذا المشابهة. الله الأخي صحيح رحمه الله. قالوا وفي الظهار هل المغلب شبه الطلاق أو بل المغلب شبه اليمين فيه خلف قد وصف ومنهج الترجيح فيه مختلف. منهج الترجيح فيه مختلف بسبب الاختلاف وخلاف الفروع الفقهية ولأن الظهار يتردد بين هذين المعنيين وبأيهما ماذا يقرب وهو أقرب الخلاف. ومن الفروع الفقهية الظهار المؤقت الذي ذكر المصنف من الفروع الفقهية الصور الذي يغلب فيها يعني شبهه باليمين. يقول هذه الصور منها قال الظهار المؤقت كأن يظاهر من امرأتي شهرا نقول هذا يصلح. فإذا قال أنت علي ماذا كظهر أمي شهرا أو يعني حلف والله لا أقربك ماذا شهرا صح هذا وصح هذا إذن فهو أشبه ماذا باليمين إذا كان ماذا مؤقتا لأن كونه يقول أنت طالق شهرا ما يصلح هذا تطلق مباشرة. فلو قال أنت يعني ماذا يعني والله لا أقربك ماذا شهرا يصلح هذا. والظهار أنت علي كظهر أمي شهرا كما فعل أوس بن الصامت لما دخل عليه رمضان هذا يصلح. إذن هذه الصور التي ذكرها فيها شبه باليمين. الظهار هنا يشبه ماذا يشبه اليمين ولا يشبه ماذا الطلاق كما قلنا في الظهار المؤقت كأن يظاهر من امرأته شهرا في صحة قياسا على صحة الظهار المعلق تغليب شبهه باليمين. ومن شبهه بالطلاق يلغي التأقيت ويجعله ظهارا مؤبدا. ومن شبه الظهار في هذه الصور بالطلاق والطلاق لا يقبل ماذا لا يقبل التوقيت قال إذن هو مظاهر مطلقا أي مؤبدا فماذا يلزم الكفارة الذي هي معروفة لكن الصحيح أنه أشبه باليمين. ثم الثاني من الفروع أيضا يعني أشبه الظهار أنه أشبه باليمين التوكيل فيه قال لا يصح تغليبا لمشابهة اليمين. لو وكل الإنسان إنسانا أن يحلف عنه يحلف ماذا بدلا عنه ما يصلح الحلف. يقول إذا بالمحكمة وإذا طلبوا منك يمين تحلف ماذا بالنيابة عني ما يصلح. النيابة في باب الأيمان لا يصلح لكن كون الإنسان ينوب عنه في باب الطلاق فهذا يصلح. هذا ماذا يصلح. فهذا إنسان وكل هذا الشخص أن يظاهر من امرأته إذا قلنا أنه يشبه ماذا اليمين ما يصلح أن يظهر لا تصلح هذه الوكالة. وإذا قلنا أنه يشبه الطلاق تصلح هذه الوكالة لأن يعني التوكيل في الطلاق يصلح. وكلت شخصا يطلق امرأتك هذا يصلح لكن وكلت شخصا يحلف عنك هذا لا يصلح. فننظر إلى الظهار الآن إذا وكلت إنسانا يظاهر عنك فإذا قلنا أنه يعني يشابه ماذا اليمين يشابه ماذا اليمين ما في إشكال يعني يذهب يقول أنت يعني ماذا على فلان كظهر أمه وانتهت القضية يظاهر ماذا عنه إذا شبانا باليمين. وإذا شبانا بالطلاق قالوا ما يصح لأن الوكالة لا تصلح في الأيمان لا تصلح الوكالة في اليمين وتصلح الوكالة في الطلاق. فهذا من الفروع الفقهية فيصلح فيه التوكيل إذا غلبنا جانب اليمين وإذا غلبنا جانب ماذا الطلاق. إذا غلبنا جانب الطلاق يصلح وإذا غلبنا جانب اليمين فلا يصلح. فهاتان صورتان. ثم ذكر أيضا ماذا من الصور التي يغلب فيها شبهه بالطلاق. قال الظهار من أربع نسوة يعني يأتي إلى أربع عنده أربع من النساء فيقول أنتن علي كظهر أمي أنتن علي كظهر ماذا أمي فيقول هذا أشبه ما يكون بالطلاق. هل يشابه الطلاق أو يشابه ماذا اليمين. إذا قلنا يشابه ماذا اليمين فكم عليك كفارة قالوا إذا تعدد المحلوف واليمين واحدة. إذا تعدد المحلوف عليه واليمين ماذا واحدة فإذا حنث يكفر كفارة واحدة يكفر كفارة واحدة. وإذا غلبنا جانب ماذا الظهار بالطلاق غلبنا جانب الظهار بالطلاق عليه لكل امرأة كفارة الظهار. الآن هو ظهر من أربع من نساء أنتن علي كظهر أمي هل عليه أربع كفارات لأن المظاهر عليه كفارة فهل عليك أربع كفارات. إن قلنا أنه ماذا من قبيل اليمين فهي كفارة واحدة. لماذا؟ لأن اللفظ واحد والمحلوف عليه متعدد فهي واحدة فهي ماذا واحدة. لكن إن شبهنا ماذا به الطلاق قالوا الطلاق إذا شبهنا الظهار بالطلاق في مثل هذه الصورة فعلى كل واحدة منهن ماذا كفارة لأن الطلاق يتعدد. إذا قال أنتن طوالق كل واحدة تطلق كل واحد تطلق هذا معنى كلام ماذا المصنف؟ ما هو الذي يغلب؟ يقول يغلب يعني ماذا يشبه ماذا الطلاق، فهو من حيث أنه يعني ماذا في الشبه يغلب، أي بمعنى نادي الصور يغلب فيها شبهه ماذا بالطلاق. والأقرب أن شبهه باليمين في هذه الصورة، أن شبهه باليمين في هذه الصورة، فعلى هذا لا يكفر إلا كفارة واحدة. أما قال كل واحدة من كنا علي كظهر أمي، هذا لا إشكال فيه، ما عاد في إشكال. ثم قال أيضا من فروع الظهار بالخط يصح بالطلاق، ولم يصحح يعني ماذا شبهه باليمين. إذا ظهر الإنسان علم، إذا ظهر الإنسان امرأته ماذا بطلق، أنت علي كظهر أمي كتابة يكتب، فيقول إذا شبهنا ماذا بالطلاق صح. إذا شبهنا لماذا؟ لأنه يصح أن يكتب الإنسان الطلاق، يقول يا فلان أنت طالق، يرسل رسالة، بخلاف ما لو قال والله لا أزورك يا فلان كتبها كتابة، قالوا هذا لا يصح بالكتابة، وهذا ما هو صحيح. الصحيح أن اليمين ينعقد بالكتابة، الصحيح أن اليمين ينعقد بالكتابة، فهذا الفرع ما يأتي. الصحيح أن الطلاق ينعقد بالكتابة واليمين ينعقد بالكتابة. إذن في الظهار فيما يتعلق بالتردد بين الطلاق واليمين في هذا الفرع ما يأتي. لماذا؟ لأنه يصلح لهذا وهذا، يصلح لهذا ولهذا. فإذا ظاهر من امرأة ماذا بالخط، إذا ظاهر من امرأة بالخط، قالوا إن شبهنا بالطلاق وقع عليه الظهار، إن شبهنا بالطلاق وقع عليه الظهار، وإن شبهنا ماذا باليمين لم يقع عليه الظهار. لماذا؟ قالوا لأن اليمين إذا كتب الإنسان والله لا أزورك يا فلان فزاره ليس عليه شيء، لأن اليمين لا تنعقد إلا باللفظ، هذا ما هو صحيح، بل اليمين تنعقد بالكتابة والطلاق ينعقد بعد بالكتابة، فلا يتأتى الإتيان بهذا الفرع الفقهي. ما نقول أنه يشبه هذا، يشبه الاثنين، الظهار هنا، فعلى هذا يكون عليه ظهار. إذا كتب لامرأتي أنت علي كظهر أمي فإن هذا يعتبر ظهارا، أنت علي، شبهنا بالطلاق أو شبهنا ماذا باليمين. أما إذا شبهنا باليمين على قول من يقول أن اليمين لا تنعقد بالكتابة، يقول ما عليه ظهار الآن، ليس عليه ماذا، وهذا مرجوه، هذا ماذا مرجوع. فهذا ملخص القاعدة الفقهية فيما يتعلق بالظهار، هل يغلب فيه جانب الطلاق أو يغلب فيه جانب ماذا اليمين، أي بمعنى بأيهما يلحق، بأيهما يلحق ماذا الظهار. قالوا يلحق بأكثرهما ماذا شبها، فهل شبهه بالطلاق أو شبهه ماذا باليمين. يقول المصنف فيه تردد، فيه تردد بسبب الفروع ماذا الفقهية. فعلى كل ما يتعلق ماذا به الظهار، ما يتعلق ماذا بالظهار هو أشبه بالطلاق، ولهذا كان طلاقا في الجاهلية، ولهذا كان طلاقا في الجاهلية. لكن لابد من مراعاة هذه الفروع الفقهية التي ذكرناها، من مراعاة هذه الفروع الفقهية التي ذكرناها. لكن كما قلنا أنه يفارق الطلاق في أشياء كثيرة، يفارق الطلاق في أشياء ماذا كثيرة، وهي ما يتعلق بالتعليق إلى شهر، ما يتعلق بكذلك يعني ماذا بالتهديد به، إلى آخر ما ذكرنا من صور ماذا الظهار. فهذه خلاصة مبحث الظهار، خلاصة مبحث الظهار بأيهما يلحق. قال فيه تردد، وقد عرفنا التردد وقد عرفنا المناسبة من حيث الشبه بين الطلاق والظهار واليمين. بارك الله فيكم. طيب هل عنده إشكال يا أخوان؟ كل واحدة من كنا علي كظهر أمي ما في إشكال، لأنه وجه الخطاب في الظهار لكل واحدة، فكل واحدة مظهر منها، بخلاف لو جمع النساء بلفظ واحد فهل يكون ظهار واحد بحيث أنه إذا حصل بأنه تراجع يكفر كفارة واحدة كفارة الظهار، أو يكفر أربع كفارات؟ إذا قلنا طلاق ماذا عليه؟ كل واحدة يعني يكفر عنها كفارة الظهار الذي مر معنا. وإذا قلنا أنه يمين، فاليمين إذا حلف الإنسان بلفظ واحد على متعدد، فعند الفقهاء على الراجح أنه كفارة واحدة. فأي شبه الآن؟ هل يلحق باليمين أو يلحق بالطلاق؟ لأن احنا قلنا فيه معنى اليمين وفيه معنى الطلاق، فالآن قال هذا اللفظ أنتن علي كظهر أمي. الآن كون الإنسان يحرم معناه منع ما أحل الله، والإنسان إذا منع ما أحل الله، حرم ما حرم الله، ما أحل الله له، فهي يمين بنص القرآن. وفيه معنى الطلاق باعتبار أنه خص به الزوجة فأشبه الطلاق، فيأتي هذا اللفظ الآن أنتن علي كظهر أمي، وعنده أربع أو ثلاثة أو ثلاثة ما في إشكال، واضح؟ فهل يكفر أربع كفارات إذا أراد العود؟ قال أنا أريد أرجع ما أريد إلا. فهل يكفر أربع كفارات؟ كفارة الظهار أو أنها كفارة واحدة، أي يكفر مرة واحدة كفارة الظهار؟ هي المسألة ترجع للظهار، تكفير كفارة الظهار. هل يكفر أربع كفارات يصوم عن كل واحد الشهرين أو يصوم شهرين فقط عن الأربع؟ فإذا جعلناه طلاقا قلنا أربع كفارات، وإذا جعلناه يمينا واحدة، ايش تختار؟ ها؟ هو فيما يتعلق بالتعدد، ما يتعلق يعني ماذا في باب التعدد اليمين ما يتعدد، وفي باب الطلاق يتعدد. فالآن بماذا نلحقه؟ هل نلحقه ماذا بالظهار بالطلاق؟ فنقول عليك أربع كفارات، أربع كفارات ظهار أنت الآن، أو نقول عليك كفارة ظهار واحدة. والإشكال يعني بالإجماع إذا قال كل واحدة من كنا علي كظهر أمي ما في إشكال، لكن جمع اللفظ، جمع ماذا اللفظ؟ لأنه إذا قال كل كنا ماذا طوالق قد لا إشكال عند العلماء أن الكل يطلق أربع. فإذا جعلناه طلاق عليه أربع كفارة ظهار، وإذا جعلناه يمين عليه كفارة ماذا واحدة. فهذا إنسان استفتيك يا إيش تفتيه؟ هو بلفظ واحد جمع حنة في لفظ واحد، ما قال كل واحدة من كنا، لو قال هذا ما عاد في إشكال، لكن جمع الكل بلفظ واحد. جعلناه طلاق نقول كفر أربع كفارات ظهار إذا أردت العود ترجع، وإذا جعلناه يمين قلنا عليك كفارة ظهار واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، اختار لك كفارة واحدة لا تتعب هذا الإنسان. هذه قد ناقشها ابن قدامة في المغني، ناقشها ماذا ابن قدامة في المغني، فهي كفارة واحدة. بل هذا قول جمهور العلماء أن الإنسان لو حلف على متعدد بيمين واحدة وحنث كفارة واحدة، هذا هو الصحيح، هذا الأقرب، هذا الأقرب، والله أعلم. بارك الله. ها؟ يتعدد المحلوف، يقول والله لا أشرب ولا أكل ولا أدخل، يتعدد المحلوف عليه، واليمين يتعدد. لكن إذا قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله، ولو يقول من الآن إلى يوم القيامة كفارة واحدة، الكفارة واحدة. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.